إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية وكتابه ردة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقلنا قد انتهينا بالأمس من هذا الفصل السادس في بيان أقسامه، أي الصبر حسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. وكان المسألة يا إخواني أن احنا قسمنا المسألة، أو الإمام قسم المسألة، قال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال. قلنا الحال الأول أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين، الحالة الثانية أن يكون القهر والغلبة لداعي الهوى، الحالة الثالثة إخواني الحالة الثانية أن يكون القهر والغلبة لداعي الهوى، فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودنه حيث شاء، وله معه حالتان. قلنا ان الحاله الاولى ان يكون هو ان يكون من جندهم واتباعهم، وهذا حال الفاجر الضعيف، واضح. الحاله الثالثه ان يكون الشيطان من جنده، يعني حالتين، لاما هو يكون من جند الشيطان، لاما يكون الشيطان هو من جنده، وهذا حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع. واضح إخواني. واضح إخواني. وهذا حال الإيه الفاجر. حال الفاجر القوي القوي في فجره المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع، مش مبتدع بس، ده متبع وداعية، ده مبتدع وداعية ومتبوع كمان، له ناس كتير تبعه. يعني وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. طبعا قال، وأن تكلمنا عن أصحاب هذا الحال أنواع شتى، وتكلمنا عن كم نوع، عن تسع أنواع. اليوم يقول الإمام رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه إخواني الكرام، يقول الإمام رضي الله عنه: وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها، وهي وها هنا نكتة بديعة، يعني واضح وهو هنا نكتة بديعة يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها. يبقى الأمر محتاج إيه؟ إلى قلب يعي ويسمع ويشاهد. وهي أن المغرور لما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه إلى أبغض أعدائه إليه للشيطان وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه، سلط الله عليه من كان حقه أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه، يعني بأصبح الشيطان هو من جنده يسخره حيث شاء ويسخر منه ويسخر منه جنده وحزبه. فكلما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله الله. دي نقطة مهمة جدا، إن عاجلا أو آجلا، واضح إخواني؟ وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره، فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب، واضح إخواني؟ وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غليظه منه غيظه منه، فلما ترك مقاومته، النتيجة الجميع بقى إخواني لنا جميعا، فلما ترك مقاومته، سؤال: من ترك مقاومة الشيطان ومحاربته واستسلم له ماذا يحدث له؟ يحدث له سلط عليه عقوبة له. يبقى العقوبة إيه؟ سلط عليه، يعني سلط على مين؟ سلطه الله عليه جل وعلا، سلط عليه عقوبة له. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قيل قد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا، فكيف نفاه في قوله تعالى حاكيا عنه مقرا لقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. واضح يعني وقف بقى. هذه النكتة بديعة إخواني الكرام. قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه. السلطان الذي أثبته إخواني غير السلطان الذي نفاه يا إخواني. سلطان أثبته وسلطان نفاه. إيه السلطان اللي أثبته؟ يبقى الإمام قال السلطان الذي أثبته عليهم غير السلطان الذي نفاه عنه من وجهين. من ايه؟ من وجهين. احدهما ان السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه اياهم كيف اراد بتمكينهم اياه من ذلك، هم اللي مكنوه بطاعته وموالاته. والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، فلا يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. بلا حجة ولا إيه؟ بلا حجة ولا برهان. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة. واضح؟ لم يجعل لهم عليهم له عليهم سلطان البتة، لكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه، فلم يتسلطن عليهم، فلم يتسلطن عليهم. واضح؟ يعني بقوته فإن كيده ضعيف. ودي نقطة لازم نقف عليها احنا كلنا يا اخواني. احنا بنكبر يعني كيد الشيطان قوي، وهو اللي عمل وهو اللي سوى. العيل يمرض يقولوا ده الشيطان، العيل يتعب ده الشيطان، ده يسقط في الامتحان لا ده الشيطان، ده الجن. ده يا جماعة إن كيد الشيطان كان ضعيف، فإن كيده ضعيف، وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. والمقصود الخلاصة يعني إخواني، المقصود يا إخواني، المقصود المقصود أو الخلاصة يا إخواني، أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصائحه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحشيته فسلمهم إلى عدوه، كان من عقوبته أن يسلط ذلك العدو نفسه. الحالة بقى الثالثة يا إخواني، احنا قلنا حال ال قلنا يا إخواني ان باعث الدين بالإضافة لباعث الدين مع باعث الهوى له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون القهر والغلب لداعي الدين، الحالة الثانية أن يكون القهر والغلب لداعي الهوى، وبعدين بيبقى لإما هو من جند الشيطان لإما الشيطان من جنده. وقلنا صاحب هذا النوع له كم حالة؟ 9 حالات. وكلمنا عن النكتة البديعة لأن له سلطان يعني، وبنقول ملوش سلطان الحجة، إنما له سلطان على العباد عندما يسلمون أنفسهم بطاعته. الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا. الحالة الثالثة إخواني الكرام أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين، اللي هو الهوى، باعث الهوى يا إخواني وباعث الإيه؟ الدين. واضح؟ باعث الهوى وباعث إيه؟ الهوى. أن تكون الحرب سجالا بين باعث الهوى وبين باعث الدين أيها الإخوة الكرام. يعني واضح؟ أن تكون الحرب سجال بين باعث الهوى وباعث الهوى وباعث الدين. أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين، فتارة له وتارة عليه، وتكثر نوبات الانتصار وتقل. وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. واضح إخواني؟ وآخر سيئا. وتكون الحال يوم القيامة موازنة إخواني، وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث. يعني باعث الدين ينتصر، باعث الهوى يسيطر، أن تكون الحرب سجالا ودولا. وتكون الحال يوم القيامة يا إخواني الكرام موازنة لهذه الأحوال الثلاثة، موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء. فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة، ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة. وهذه الأحوال الثلاثة إخواني الكرام، وهذه الأحوال الثلاثة، وهذه الأحوال إخواني الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض. فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره، ويكون السلطان للقوة، ومنهم من يقهر دواءه قوته ويكون السلطان للداء، ويكون السلطان للداء. ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا هنا وهناك، يعني يوم لك ويوم عليك، فهو متردد